كل كلمة أقول له يا سلام. حبيبي حبك يا حبيبي.

حبيبي مهما طال المطال حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحصر يا حبيبي مهما طال المطال أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنام إزاي أنا بقدر أسهر وإزاي تقدر تنام وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وانا رمشي مدائن